قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم هم هاهنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا. نعم، المصنف رحمه الله هنا يدخل في هذا المقام يبين فيه أصناف المخالفين في تقليدهم لباب الأسماء والصفات، فيقول إنهم فريقان. الفريق الأول وهم الذين يرون أن ما لم يثبته العقل فإنه ينفى، وهذا مذهب أكثرهم. والفريق الثاني وهم الذين يرون أن ما لم يثبته العقل فإنه يتوقف فيه، فترى أن الاختلاف وقع في ما لا ينفيه العقل، أما ما نفاه العقل فإن الطائفتين أو تقول فإن الفريقين يتفقون على نفيه. فإذا ما نفاه العقل فإن المتكلمين سواء كان هذا في المعتزلة أو كان في الأشعرية والماتريدية وغيرهم يتفقون على أن ما تحصل نفيه بالدليل العقلي فإنه يصار إلى نفيه، ولهذا نفت الأشاعرة الصفات الفعلية على هذا الوجه. وأما ما لم يدل الدليل على نفيه أي الدليل العقلي فمنهم من يرى التوقف فيه ومنهم من يرى نفيه، وهذا هو الذي عليه أكثر المتكلمين من المعتزلة ومن وفقهم من متكلمة الصفاتية. فهذا هو الصنف الأول والصنف الثاني من المتكلمين في هذا الباب. نعم. فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه ولكن لتجتهدوا في تخريجه. هذا هو جواب أكثر المتكلمين عن سبب ورود آيات الصفات على خلاف ما هو الحقيقة في نفس الأمر عندهم، فإنهم إذا نفوا الصفات وظاهر القرآن إثبات الصفات أجابوا عن هذا الظاهر القرآني بأنه قصد امتحان المكلفين به حتى يثابون على هذا الامتحان الذي يحصلونه بطريقة التأويل. نعم. لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله. ما هي طريقة المتأخرين من الأشاعرة الذين يجوزون التفويض والتأويل، أو كمن يلتزم التفويض التزاما فيما لم يدل الدليل العقلي على نفيه، أو من يلتزم التأويل مطلقا؟ فهذه ثلاث طرق للقوم في هذا الباب. نعم. مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، فهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. صرح طائفة منهم بهذا، وهذا يقررونه بطرق، ومن أخص هذه الطرق ما شاع في كتب المتكلمين من قانون تعارض العقل والنقل. وهذا القانون ذكره أئمة المعتزلة، وتحقيقه عند المعتزلة بين لا إشكال فيه، بل وكذلك ذكره كثير من أئمة الأشاعرة كأبي حامد الغزالي مثلا، كأبي المعالي الجويني، وكمحمد بن عمر الرازي وغيرهم. ومحصل هذا القانون الذي عليه عامة المتكلمين كما يذكره الرازي في كتبه وبخاصة في أساس التقديس الذي أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه نقض التأسيس، محصل هذا القانون كما يقول الرازي أن الظواهر النقلية هكذا يعبر إذا عارضت القواطع العقلية فإما أن تقدم الظواهر النقلية؟ قال: وهذا ممتنع، لأن أصل قبول النقل هو العقل، وإما أن تقبل الظواهر النقلية مع القواطع العقلية، قال: وهذا ممتنع لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن ترفع الظواهر النقلية والقواطع العقلية، وهذا ممتنع لأنه رفع للنقيضين. إذن جمعهما يقول ممتنع، رفعهما ممتنع، تقديم النقل على العقل يزعم الرازي وأصحابه والمتكلمون بعامة أنه ممتنع، لأن أصل قبول النقل هو الدليل العقلي. وهذه الطريقة لما انتفى الثلاثة لم يبقى عنده إلا إيش؟ الرابع، وهو تقديم العقل على النقل. قال: وإذا قدم الدليل العقلي القاطع على الظواهر النقلية، قال: فهذه الظواهر فيها مسلكان: التأويل والتفويض. ولهذا ترى أن مسألة التأويل ومسألة التفويض رتبها المتكلمون من الأشاعرة على مسألة تعارض العقل والنقل. وهذا القانون هو من أخص القوانين التي شاعت في طوائف المتكلمين، نفاث الصفات أو ما هو منها، وقد أجاب عنه أئمة السنة كثيرا، وبخاصة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وهو قانون متناقض من أوجه كثيرة، ولكن من أخص هذه الأوجه أن يقال إن الدليلين إذا تعارضا فإن التقديم يقع باعتبار ظهور الدلالة، وهو ما يسمى بالدلالة القطعية والدلالة إيش؟ الظنية. والدليل فيه جهتان: جهة الثبوت وجهة إيش؟ وجهة الدلالة. فإذا إذا صار في المقام دليلان بينهما تعارض، نظر في جهتي الدليل من جهة الثبوت من جهة الدلالة، فأيهما كان قطعية الثبوت قطعية الدلالة فإنه يقدم على ما يقابله. وإذا حققت في دليل من هذين الدليلين المتعارضين أنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لزم أن الدليل الآخر يكون إيش؟ ليس كذلك. لزم أن يكون الآخر ليس كذلك، يعني لا يمكن أن يكون الدليل الآخر قطعي الدلالة قطعي الثبوت، يجتمع فيه الوصفان. لما؟ لأنه لو أمكن هذا للزم التعارض بين القطعيين، وهذا ممتنع باتفاق العقلاء، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان كذلك نأتي إلى الدليل النقلي وهو القرآن والسنة. فإذا أخذنا القول في القرآن فإن القرآن قطعي الثبوت بإجماع المسلمين، أليس كذلك؟ وأيضا من جهة الدلالة، من جهة الدلالة فإن آيات الصفات قطعية الدلالة حسب سياق كلام العرب، أما أن القرآن قطعية الثبوت فهذا بدهي عند المسلمين، وأما أنه قطعية الدلالة على الصفات فلأن قوله تعالى مثلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأضاف سبحانه الرضا إلى نفسه، أو قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فأضاف السمع إلى نفسه، فهذا الإضافة أو هذا الإسناد كما يسميها أهل اللغة هو أصرح سياق في العربية، سياق الإسناد الصريح هو أصرح سياق في العربية. ولهذا من قال إن الدلالة في آيات الصفات ليست قطعية من جهة اللغة العربية يقال له إيش؟ يقال له: افرض سياقا قطعيا، افرض سياقا قطعيا، ما هناك سياق قطعي في لسان العرب أكثر ظهورا من مسألة الإسناد الصريح، أليس كذلك؟ ولهذا ترى أن القرآن قطعية ثبوت، قطعية دلالة على آيات الصفات، وبهذا التحقق في القرآن يعلم أن كل دليل يعارضه سواء سمي دليلا فلسفيا أو عقليا أو كلاميا أو ما شابه ذلك فإنه يمتنع أن يكون قطعية ثبوت قطعي الدلالة، لأن هذا الفرض يوجب التعارض بين القطعيين وهو ممتنع باتفاق العقلاء. واضح؟ فهذا من أقوى طرق الرد التي اعتمدها شيخ الإسلام، وهو تحقيق أن القرآن قطعية ثبوت وهذا بدهي، وأنه قطعية دلالة ليس ظنية دلالة على الصفة، بل قطعية دلالة، لأن هذا أصلح سياق عربي في لسان العرب يستعمل لإثبات الاتصاف بالصفة، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك علم أن المقابل له على جهة المعارضة يمتنع أن يكون قطعية ثبوت قطعية دلالة، لأنه يوجب التعارض بين القطعين وهذا ممتنع باتفاق عقلاء بني آدم. هذه طريقة. واضح؟ وجه آخر أن يقال إنه يعلم كون الدليل قطعيا من جهة الثبوت بطرق بحسب حال هذا الدليل، فإذا نظرنا في الدليل الذي يزعمون أنه عارض العقل، عارض النقل، وهو الدليل العقلي على زعمهم، فمتى يصح أن نقول عن الدليل العقلي إنه قطعي الثبوت؟ متى؟ إذا اتفق عليه العقلاء، وإن شئت قل إذا اتفق عليه أصحاب النظر العقلي، حتى ما ندخل كما قد يتكلف بعض المتكلمين ويقول العامة ليسوا من أصحابه، نقول هب أن الأمر كذلك، إذا اتفق على الدليل أصحاب النظر العقلي، هب أن الدائرة أخصر من هذا، إذا اتفقت عليه طائفة، يعني هب جدلا أن الذي يطلب أقل من هذا، وهو أن تتفق على هذا الدليل العقلي طائفة مختصة ولست ترى دليلا عقليا يعارضون به النقل يتفقون عليه بعامة عن النظار، بل ولا تتفق عليه طائفة اتفاقا تاما، ولهذا الدليل الذي يسميه الرازي وغيره من الأشاعرة بأنه دليل قاطع، ترى أن المعتزلة يعتبرونه دليلا إيش؟ قاطعا أو ليس قاطعا؟ لا يعتبرونه دليلا قاطعا، وترى أن دليل المعتزلة الذي نفوا به الصفات لا تعده الأشعرية دليلا قاطعا، بل يرونه دليلا وهميا مناقضا للعقل، ولهذا ترى المعتزلة تنفي سائر الصفات، والأشعرية تقول أن الدليل العقلي القاطع يدل على ثبوت أصول الصفات، أليس كذلك؟ فترى أن كل طائفة من طوائف المتكلمين والنظار الذين خالفوا السلف كل طائفة تختص بدليل تزعم أنه دليل عقلي قاطع. وإذا رجعنا إلى البدهيات في ضبط الأدلة فإن الدليل لا يكون قطعي الثبوت إلا إذا اتفق عليه إيش؟ إذا كان عقليا، إلا إذا اتفق عليه النظار على أقل الأحوال، إلا إذا اتفق عليه النظار أصحاب النظر العقلي على أقل الأحوال، إن لم نقل اتفق عليه سائر العقلاء. هل هناك دليل عقلي واحد اتفق عليه النظار؟ لا، لأن مذاهب النظار متناقضة متعارضة متضادة. فإذا ليس هناك دليل قطعي إيش؟ الثبوت. وإذا كان الدليل ليس قطعي الثبوت انتهى الأمر فيه من كل جهة. واضح؟ وهب جدلا أن لديهم دليلا قطعي الثبوت، فيبقى الشأن في إيش؟ في الجهة الثانية وهي جهة الدلالة، وترى أن الأمر كذلك، فإنهم في الدلالة متناقضون فضلا عن مناقضة أئمة السنة لهم، بل ترى أن المعتزلة تناقض الدلالة التي تستعملها الأشاعرة والعكس، ومع المشبهة ومع الأصناف المجسمة ومع المتفلسفة وهلم جرا. فإذا هذا التناقض والتعارض في مذاهب المخالفين للسلف في ثبوت الأدلة وفي دلالتها الذي هم يصرحون به في كتبهم دليل على إيش؟ على أن النقل لا يعارضه إيش؟ لا يعارضه دليل عقلي قاطع لا ثبوتا ولا دلالة. فهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال إضافة الأدلة إلى هذين القسمين ليس سديدا، فإن الدليل النقلي السمعي هو الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يقابله الدليل إيش؟ البدعي. وأما أن يقال إن الدليل الشرعي يقابله الدليل العقلي فهذا غلط مبني على أن دلائل القرآن دلائل تسليمية محضة وليس فيها ما هو من مخاطبة العقول. ولهذا ترى أن هذا القانون مبني على قول غلاة المتكلمين الذين يقولون إن الدلائل القرآنية دلائل خبرية محضة مبنية على صدق المخبر. والحق أن القرآن فيه دلائل خبرية محضة كقوله الرحمن على العرش استوى، وفيه دلائل إيش؟ وفيه دلائل عقلية هي قرآنية لكن الخطاب فيها خطاب للعقول، ولهذا يخاطب بها حتى من؟ حتى الكفار. ومن ذلك قوله تعالى مثلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، إيش؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ أليس هذا خطابا عقليا؟ ولهذا كان من دلائل أهل السنة على أن الله متصف بالكلام أن الله أبطل ألوهية العجل وقبوله للعبودية، أي لكونه محلا للعبودية، بكونه لا يتكلم. ولو كان الإله الحق كما تزعم الجهمية ومن وافقها تعالى الله عما يقولون لا يوصف بالكلام لكان هذا إيش؟ لكان هذا نقصا فيه، أو كان الاستدلال على بطلان ألوهية العجل بهذا ليس صحيحا. ومثله قول إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان الإله الحق لا يسمع لكان هذا دليلا لإبراهيم أو عليه، لكان عليه وليس له، واضح؟ فهذا من ما يقصد إذا قيل إن في القرآن دلائل عقلية على هذا المعنى كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. فترى أن هذا الدليل ليس كذلك، بل يقال الدليل النقلي لا يقابله إلا دليل بدعي. ولهذا حكم السلف على أدلة المخالفين العقلية الكلامية بأنها دلائل بدعية وأن أصحابها قوم مبتدعة إلى آخره من أوجه. هذا قانون افتتن به كثير من المتكلمين والطوائف، وإن كان يعلم بطلانه بضرورة العقل فضلا عن ضرورة النقل. ثم إنهم تذروا عن تقديم النقل على العقل بإيش؟ بأن قالوا إن أصل قبول النقل هو العقل، ورتبوا ذلك على مسألة النبوة، وهو أن نبوة النبي عرفت بالمعجزة، والمعجزة آية عقلية، وهذا ليس بشيء، لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبتت بالمعجزة إلا أنها تثبت بإيش؟ تثبت بالمعجزة وتثبت بإيش؟ بغيرها. وهل كل من أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغته دعوته فآمن به لم يؤمنوا إلا لما علموا ما معه من المعجزات؟ لا، سواء كان ذلك من المشركين عبدة الأوثان أو كان من أهل الكتاب، فإن جمهور من أسلم أسلموا قبل ظهور بعض، يعني وقت إسلامهم أو الحين الذي أسلموا فيه لم يسلموا لكونهم رأوا إيش؟ آية التي هي المعجزة، وإنما أسلموا لما سمعوا القرآن. ولا شك أن القرآن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قصدنا بالآيات هنا ما تزعمه المعتزلة وأمثالها، وهي الخوارق للعادات، الخوارق الحسية للعادات كتكثير الماء وأمثال ذلك. وترى أن هرقل كما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان ذاك مشركا ودخل عليه في قصة مذكورة في الصحيحين، ترى أن هرقل وهو كتابي عالم بكتابه سأل أبا سفيان عن مسائل، وبعد أن انتهى من المسائل وهي مسائل ما تتكلم عن المعجزات، ليس في أسئلة رقل هل لديه معجزة أو ليس لديه معجزة، كلها من يتبعه، هل كان من آبائه ملك يكذب إلى آخره. ولما انتهى من هذه السؤالات بما يأمركم بعد ذلك، قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، ماذا قال هرقل؟ قال إيكم ما تقوله فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. فقطع بثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وجزم بها بمثل هذا. فالقصد أن زعمهم أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة هذا ليس سديدا، بل تثبت بها وبغيرها، وآيات الأنبياء لا تختص بخوارق العادات. ثم لو فرض أن هذا صحيح، هل الذي عارض آيات الصفات هو الدليل العقلي الذي ثبتت به المعجزة أو دليل آخر؟ دليل آخر، فإذا لا يلتفت إليه، وهل مجر من الأوجه. نعم. فمضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. هذا الرد يقصد بالرد إيش؟ أي الرد إلى غير الكتاب والسنة، إما إلى العقل أو إلى المقالات الفلسفية أو غيرها، الرد إلى هذه الأمور لا يزيد الأمر إلا شدة، لأنه يوجب كثرة إيش؟ الاختلاف، يوجب كثرة الاختلاف. ولهذا لما استعمل هؤلاء هذه الدلائل كثر اختلافهم وافترقت طوائفهم افتراقا مشهورا. نعم. ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، فما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيث المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم. إنما تقلدوا أكثرها، ولهذا قد يقع لهم دلائل حصلوها بنظم عقلي مقرم ليس مولدا من مقالات فلسفية، لكن الدلائل التي هي أصول في هذه المذاهب لابد أن تكون فيها مادة فلسفية، وهذا تقدم الإشارة إليه، أن الدلائل التي هي أصول كدليل الإعراب، دليل التركيب، دليل التخصيص، هذه دلائل مركبة من مقدمات فلسفية. نعم. مثل فلان وفلان أو عمن قالت قولهم لتشابه قلوبهم. نعم. شيء أسرع. أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. الآية: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى. ولازم هذه المقالة أي مقالة التعطيل، سواء كان تعطيل لسائر الصفات أو لما هو منها. نعم. ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لما يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. وحتى هم يسلمون به، حتى أهل الكلام يسلمون بأن القرآن لم يدل على ما فصلوه في مذهبهم في صفات الله، وإنما غاية الذي يستدل منهم بالقرآن يستدل بنصوص مجملة على ما نفاه مما خالف فيه القرآن. نعم. وإنما غاية المتحلق أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة. هذا لو لم يرد دليل الإثبات في الاستواء. هذا لو لم يرد دليل الإثبات في الاستواء لما كان هذا بيانا ظاهرا. كيف هو دليل الاستواء متواتر في القرآن؟ وجاء في 7 مواضع إخباره سبحانه وتعالى أنه مستوٍ على العرش. نعم. وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. لما؟ كيف تحصل هذا عند المصنف؟ لأن الرد اعتبر هنا بإيش؟ بالدليل العقلي، والعقل موجود قبل الرسالة وبعدها. بل الرسالة على هذه النتيجة الكلامية أو على هذه المذاهب الكلامية زادت الأمر إشكالا، لأن الرسالة خاطبت المخاطبين في نصوصها القرآنية والنبوية، خاطبتهم بما يعارض الدليل العقلي الذي هو حق في ظن هؤلاء. نعم. وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. نعم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر. نعم. يعني كيف وسع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل يوما من الدهر ولم يفصح يوما من الدهر بنفي صفة من هذه الصفات المثبتة في القرآن؟ كيف وسع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر يوما واحدا أن في القرآن ما يحتاج إلى تأويل، أو أن هذا القرآن ليس على ظاهره؟ هل يعقل أن كل من يسمع القرآن في زمنه صلى الله عليه وسلم جميعهم كانوا يفقهون أنه مؤول؟ إذا ورد هذا السؤال على المخالفين من المعتزلة والأشاعرة، فإن الفاضل منهم يقول إن القوم زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كانوا يعلمون أن هذه النصوص ليست على ظاهرها، وإنما احتاج التصريح بتأويلها فيما بعد لما ظن من ظن من المشبهة أنها على ظاهرها. هذا تكلف، لأنه لو كانت تدل على التشبيه، مع أنها لا تدل عليه، لو كان الأمر كذلك، لو كان ظاهرها يدل على التشبيه، هل يعقل أن كل من في زمن النبوة حتى حدثاء العهد الإسلام وحتى الأعراب بل وحتى الكفار الذين يسمعون القرآن لا يتبادر إلى ذهن واحد منهم أن في القرآن ما هو من التشبيه؟ ثم يأتي من بعدهم من أئمة العلم الذين تحقق لهم العلم كأئمة السنة والجماعة فلا يفهمون منها إلا التشبيه ويجمعون عليه ويطلقون عليه، وهم لم يأخذوا إلا عن أو لم يأخذوا إلا من مشكات الصحابة رضي الله عنهم. لا شك أن هذا ممتنع العقل امتناعا صريحا. نعم. ولكن ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه آخر في استدلال المصنف على صحة مذهب السلف. نعم. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. حديث الافتراق هذا مخرج في السنن والمسند وغيرها من حديث أنس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة، وتكلم فيه بعض الحفاظ والأثر على تقويته، وكما تقدم أنه إن قيل بضعفه فإن هذا لا يعني شيئا كثيرا، لأنه تواتر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، فهذا دليل على ثبوت هذا الافتراق وأن قوما يختصون بالحق الذي بعث به. نعم. فهلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون 3 في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.